راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، انتهينا من الوحدة الأولى المتعلقة بأدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سنخصص حلقة فيما بعد لمراجعة هذه الوحدة الأولى. اليوم بمشيئة الله سننتقل إلى الوحدة الثانية المتعلقة بتوحيد الربوبية. في هذه الحلقات بمشيئة الله سنأخذ تعريف التوحيد لغة واصطلاحا، نأخذ أقسام التوحيد سواء من جهة ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى أو من جهة ما يقوم به العبد، ونأخذ الواجب علينا في أنواع التوحيد، الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى من ناحية أنواعه وأقسامه، هذا نأخذه كتمهيد. ثم نأخذ بمشيئة الله تعريف توحيد الربوبية وأدلته، نأخذ تعريف توحيد الربوبية وأدلته، ونأخذ مكانة توحيد الربوبية، ونأخذ مقتضيات توحيد الربوبية، ونأخذ نواقض توحيد الربوبية، ونأخذ نواقص توحيد الربوبية، ونأخذ ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية إن شاء الله في هذه الحلقات القادمة. يبقى لنا وحدة ثالثة تتعلق بقضية الإلحاد، نأخذها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ درسنا اليوم بتعريف التوحيد لغة واصطلاحا. كلمة التوحيد أيها الأحبة في الله يدور معناها حول الإفراد والانفراد. الإفراد نحن نفرد هذا الشيء فنعلم بأنه واحد، نحكم بأنه واحد، نجعله واحد. أو الانفراد أن يكون ذلك الشيء منفرد وحده فيما هو من خصائصه، فعدم وجود المثل والنظير له يسمى ذلك الشيء واحد. إذن فتعريف التوحيد في اللغة يدور معناه حول الإفراد والانفراد وعدم وجود المثل والنظير. يقول ابن فارس رحمه الله: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. يقول الجرجاني: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. ننتبه أيها الأحبة في الله أن بعض من يأتي بتعريف التوحيد في اللغة يكون متأثرا بالمذاهب الكلامية، بالفرق الكلامية، فيأتي بتعريف التوحيد لا علاقة له باللغة، إنما له علاقة بالمصطلحات الكلامية، فيقول: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام. هذه المصطلحات مما دخلت على علماء اللغة العربية من علماء الكلام، فهذا التعريف ليس له أصل في لغة العرب، ولم يأتي في كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره المتقدمون من أهل اللغة، بل هو من تأثر بعض المتأخرين من أهل اللغة بشيء من علم الكلام فدخل كتبهم من ذلك ما ليس له أصل في لغة العرب. ننتقل أيها الأحبة في الله إلى تعريف التوحيد اصطلاحا. سؤال إليكم: عندما نقول التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، هل يصح لنا أن نقول إذن التوحيد اصطلاحا هو أن نجعل الله واحدا فيما هو واحد فيه؟ يعني نقول أن الله سبحانه وتعالى وأن نجعل الله واحدا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما رأيكم في هذا التعريف؟ التوحيد اصطلاحا هو أن نجعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هل هذا التعريف صحيح أم عليه ملاحظة؟ هذا التعريف عليه ملحوظة. الملحوظة تتعلق بكلمة جعل، فوحدانية الله سبحانه وتعالى ليست بجعل جاعل، ليس الإله متعدد ونحن جعلناه واحدا، لا هذا خطأ. إنما في التوحيد اصطلاحا بدل أن نقول هو النجعل نقول هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته ألوهيته وأسمائه وصفاته. أن نقول هو أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هو إفراد، هو الإيمان، هو بهذه الألفاظ، هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد، هو الحكم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى واحد. إذن التوحيد اصطلاحا هو إفراد الله جل جلاله بربوبيته فلا رب سواه، وألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا مثيل له فيها ولا نظير. ما هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه؟ التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع على يعني في كتبه، بما شرع وأنزل على رسله، عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع. يتضمن ذلك أنه منفرد بالربوبية ومنفرد بأسمائه وصفاته. هذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى التوحيد، قال هو عبادة الله وحده لا شريك له، ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه، يعني لا رب لشيء من المخلوقات سواه. عبادة الله وحده لا شريك له المتضمن انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. ويقول رحمه الله وهذا التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه. ما هو ما أحبه وما رضيه؟ هو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم. فهو متضمن، التوحيد متضمن لطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. لاحظوا في التوحيد هناك ثلاثة أطراف. الطرف الأول التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا الطرف. الطرف الثاني بما شرع. الطرف الثالث طبعا عبادة الله وحده لا شريك له يتضمن أن نعبده حبا فيه سبحانه وتعالى وخوفا من عذابه ورجاء في رحمته بما شرع، وأن يكون والبراءة. الطرف الثالث البراءة من عبادة كل المعبودات واعتقاد استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، ويكون هنا في الطرف الثالث موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. فمن عبد الله وحده لا شريك له بما شرع فهو ولينا، ومن عبد غير الله سبحانه وتعالى ولا شك أنه إذا عبد غير الله لن يكون بما شرع. فمن عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو نحن نعاديه ونبغضه لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه. هذا هو التوحيد وهذا هو دين الإسلام. يقول السعدي رحمه الله: اعلم أن التوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. أريد منكم أن تركزوا معي في تعريف السعدي رحمه الله. لاحظوا أتى بالتوحيد فأتى به من جهة العلم والاعتراف والإقرار ومن جهة العمل. فالتوحيد علم وعمل، التوحيد علم وعمل. علم بماذا؟ علم بأمرين: بتفرد الرب بصفات الكمال، وأيضا الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى بتفرده بالصفات وبتفرده بأفعاله جل جلاله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وغير ذلك. فهنا إقرار وعلم، ثم نعمل أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. هذا هو التوحيد. يقول المقريزي في كتابه تجريد التوحيد: لباب التوحيد، ما هو لباب التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ أن يرى الأمور كلها لله تعالى، علم، أن يرى الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. لاحظوا المقريزي أتى يرى، هذا اعتقاد، الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، إذن الخلق والملك والرزق والتدبير لهذا الكون هو بيد الله سبحانه وتعالى. هناك الله سبحانه وتعالى جعل أسباب في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب يوجد الأشياء، فجعل أسباب وأسباب حقيقية مؤثرة بإذن الله. هو يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فماذا يصنع تجاه هذه الأسباب؟ يتعامل معها بيده لكن لا يعلق قلبه بها، فيقطع الالتفات إلى هذه الأسباب، أي بقلبه يتعامل معها بيده لكن قلبه معلق بالله. هذا لباب التوحيد، يرى الأمور كلها بيد الله، وبالتالي هذه الأسباب يتعامل معها بيده لكن لا يعلق قلبه إلا بالله جل جلاله، ثم يكون منه العمل أن يفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لاحظنا أيها الأحبة في الله أن التوحيد قول وعمل، ويمكن أن نقسم هذا التوحيد إلى قول القلب وإلى عمل القلب وإلى قول اللسان وإلى عمل الجوارح. نأخذ فاصل ثم نعود ونكمل هذا التقسيم المتعلق بالتوحيد أنه قول وعمل. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله، وقفنا على أن التوحيد قول وعمل، قول القلب وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. ما هو قول القلب في التوحيد؟ قول القلب تصديقه وإقراره، يصدق بماذا ويقر بماذا؟ يقر بجميع أنواع التوحيد، فيصدق ويقر بقلبه أنه لا خالق لهذا الكون ولا مالك لهذا الكون ولا مدبر لهذا الكون إلا الله. يصدق ويقر بقلبه أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير في أسمائه وصفاته. يصدق ويقر بقلبه أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. يصدق ويقر بقلبه أنه لا يعبد غير الله، وأن غير الله، المعبودات غير الله كلها معبودات باطلة. إذن هذا ما يتعلق بقول القلب. عمل القلب يخضع هذا القلب وينقاد لله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء، هذا عمل قلبي. ثم بعد ذلك يعمل هذا القلب وفق أقسام التوحيد. هذا القلب يحب ويخلص ويتوكل ويرضى ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة، ويتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ويعمل قلبه بمقتضى هذه الأسماء، فيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف من عذابه، لأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وهكذا يعمل القلب في هذا التوحيد، ويقول بلسانه، ينطق هذا التوحيد بلسانه، فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. يشهد بلسانه أنه لا خالق ولا مالك ولا رازق إلا الله، وأن الله عز وجل لا مثيل له في أسمائه وصفاته. ولذا فهو يقول بلسانه: أنا لا أعبد إلا الله جل جلاله، لانفراده بالخلق والملك والتدبير، ولأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير، فأنا أعبد الله وحده لا شريك له، أعبده بما علمني إياه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أشهد أن لا معبود استحق العبادة إلا الله، وأني لا أعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. هذا قول اللسان. ويكثر من الأذكار التي فيها هذا التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يعمل بجوارحه، فيفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. العبادة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء، يفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا معنى التوحيد قولا وعمل. أيها الأحبة في الله، تعال ننظر إلى أقسام التوحيد. التوحيد يمكن أن ينظر إليه من جهتين، من جهة ما يقوم به العبد، ومن جهة ما يستحقه الرب. من جهة ما يقوم به العبد، العبد ماذا يقوم في التوحيد؟ أول شيء يقول ويعلم. العبد أول شيء في التوحيد أن يقول ويعلم، يقول قلبه فيصدق ويقر ويعلم بقلبه. هذا التوحيد يسمى التوحيد القولي والعلمي، وأحيانا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. ثم بعد ذلك أن يعمل. فالتوحيد من جهة ما يقوم به العبد توحيد علمي وتوحيد عملي، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي أن يعلم العبد بأن الله واحد لا شريك له، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن التوحيد العلمي ما هو؟ هو أن تعلم وتعتقد، هذا ولذلك سمى قولي وعلمي، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة، لأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير للعالم، لا شريك له في ذلك. وتعلم أن الله هو وحده الذي يصمد للخلائق في حوائجها فيقضيها لها، وهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ولذلك لم يولد، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء فلم يولد لكمال غناه عن الوالد. فهو الخالق سبحانه وتعالى الغني بذاته، فلا يحتاج لمن يخلقه أو يخلفه، وما سواه مفتقر إليه. إذن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كذلك لا ولد له لكمال غناه عن الولد سبحانه وتعالى، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ونعتقد أن الله لا مثيل له ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. التوحيد القولي والعملي أكبر دليل وأوضح دليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. هو الله أحد، هو الأحد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله الصمد الذي يصمد للخلائق فيقضي لها حوائجها، الذي إليه ترجع الخلائق في حوائجها، المنفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، لم يلد لكونه مستغن عن الولد سبحانه وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو لا يحتاج لمن يخلفه سبحانه وتعالى، ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء فلا يحتاج لمن يوجده أو يخلقه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هذا التوحيد أيها الأحبة في الله يسمى التوحيد القولي والعلمي، ويسمى التوحيد الخبري. الخبري لكونه يعني خبر عن الله سبحانه وتعالى يدور بين النفي والإثبات، فهو توحيد خبري، فنحن نؤمن بما أثبته الله لنفسه وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، فيسمى التوحيد الخبري. ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، أن يعرف العبد ربه بأنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، ويثبت له ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، يسمى توحيد المعرفة والإثبات. فهذا القسم الأول من أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد. القسم الثاني يسمى التوحيد العملي الإرادي، التوحيد العملي الإرادي، وهو أن يترك العبد عبادة كل ما سوى الله ويتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، هذا التوحيد العملي. التوحيد العملي الإرادي هو العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء بامتثال ما طلبه الله منا فعلا أو تركا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بدون اعتراض أو شرك أو ابتداع. التوحيد العملي الإرادي هو العبودية الخالصة لله جل جلاله حبا وخوفا ورجاء بما شرع دون اعتراض دون شرك دون ابتداع، هذا التوحيد هو مقتضى التوحيد العلمي السابق الذي ذكرناه. فمن علم أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وجب عليه إخلاص العبادة لله. هذا التوحيد يسمى أيضا التوحيد الطلبي، فالكلام إما خبر أو طلب، فهذا توحيد طلبي ويسمى توحيد العبادة، وأوضح دليل عليه سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، البراءة من عبادة كل المعبودات إلا عبادة الله جل جلاله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. البراءة من عبادة كل المعبودات الباطلة وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، يتضمن لشيئين: أحدهما القول العلمي وهو إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شيء من الكمال، هذا يسمى التوحيد القولي العلمي. والتوحيد العمل الإرادي يقول شيخ الإسلام: ألا يعبد إلا إياه، ألا يعبد الإنسان إلا إياه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه، ويكون الدين كله لله. هذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لا شريك له في الملك. هذا التوحيد من جهة أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد. أيضا ستجدون مثلا الإنسان لما يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله يقول: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي ويسمى الثاني التوحيد القصدي والإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة. قد أيضا يقرأ أحدكم في الطحاوية فيجد كلام للشارح بن أبي العز الحنفي يقول: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. شوف، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن، يقول هو: وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد، يعني أول سورة الحديد، وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها،

فالله سبحانه وتعالى هو رب هذا العالم، هو صاحبه وسيده وخالقه ومالكه، فالحمد لله رب العالمين. إذن هنا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. الله عز وجل من أسماء الرحمن الرحيم الملك، وهو سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. إذن أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب، التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. اشتملت هذه الثلاث الآيات على أنواع التوحيد الثلاثة. قل أعوذ برب الناس، هذا الربوبية، ملك الناس، هذا الأسماء والصفات، إله الناس، هذا توحيد الألوهية. ولذلك ورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كما يرويه جابر في صفة حجه، قال صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد. ما هو هذا التوحيد من جهة ما يستحقه الرب؟ قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إذن هنا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، ملك هذا العالم، تدبير هذا العالم، النعم في هذا العالم هي من الله سبحانه وتعالى، وجميع المحامد لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هنا يكون توحيد الأسماء والصفات، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد الألوهية. فنحن نقول: يا الله، نجيب دعوتك التي دعوتنا إياها في أداء فريضة الحج، نحن نجيب إجابة خالصة لك. إذن هذا توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن جميع المحامد لك، هذا توحيد الأسماء والصفات والأفعال، والملك لك، هذا توحيد الربوبية. إذن هذا أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب. من جهة ما يستحقه الرب، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ما هو توحيد الربوبية؟ الربوبية، شوف، لاحظ كلمة رب، الرب يعني الصاحب، السيد، رب الدار، رب الفرس. إذن توحيد الربوبية، لاحظ فيه كلمة الرب. إذن ربوبية الله لماذا؟ للعالم. فهو أن نعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية، لاحظ كلمة الألوهية ففيها تأله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتأله، وهو التعبد، أي نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ونعتقد بطلان عبادة كل ما سواه، لأن الآن يتعلق بالرب. لاحظوا من ناحية التوحيد من جهة أقسام الرب كلها اعتقاد، نعتقد أن الله المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، توحيد الألوهية، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، هذا من جهة ما يستحقه الرب. من جهة ما يقوم بالعبد، نقوم بعبادة الله وحده ولا شريك له، لأن هذا هو اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز الحنفي: التوحيد، يقصد من جهة ما يستحق الرب، يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له في أسمائه ولا في صفاته. والثاني توحيد الربوبية، بيان أن الله وحده خالق كل شيء. الثالث توحيد الألوهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. يقصد هنا من جهة ما يستحق الرب: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يقول: وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. إذن أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ومن جهة ما يقوم به العبد: التوحيد توحيدان، توحيد قولي علمي وتوحيد عملي إرادي. تعالوا الآن ننظر إلى العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد ومن جهة ما يستحقه الرب. قلنا أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: ربوبية، أسماء وصفات، ألوهية. الربوبية نعتقد انفراد الله بربوبيته للعالم، هذا ربوبية، نعتقد انفراد الله بربوبيته للعالم، انفراده بالخلق والملك والتدبير، هذا يسمى توحيد قولي وعلمي، وهو أن يعلم العبد بأن الله واحد لا شريك له. فهذا القسم يقابله في التقسيم الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات نعتقد انفراد الله بما ثبت له من الأسماء والصفات، أي نؤمن بأن كل ما أخبرنا الله به عن نفسه في الكتاب أو السنة نفيا أو إثباتا فإن الله لا مثيل له في ذلك ولا نظير. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يقابله التوحيد القولي والعلمي. وتوحيد الألوهية أن نعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى باستحقاق التأله وهو التعبد، أي نعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة ونعتقد بطلان عبادة كل ما سواه، هذا يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. التوحيد العمل الإرادي هو أن يترك العبد عبادة كل ما سوى الله ويتوجه بالعبادة لله وحده، فهذا التوحيد. توحيد العمل الإرادي يقابله توحيد الألوهية. التوحيد القولي والعلمي يقابله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه هي العلاقة بين أقسام التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعينه، ويحقق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية، فإن إحداهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وفي قوله: الحمد لله رب العالمين. فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي استحق أن يعبد، والرب هو الذي يربي عبده فيدبره. يعني باختصار، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية عام يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يلزم منه الإتيان بتوحيد الألوهية. هذا هو المقصود في العلاقة بين أقسام التوحيد. أدلة ذلك: قلنا أن القرآن والسنة قد جاء بأقسام التوحيد، لكن هل يعني تسمى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات؟ لا، هذه مصطلحات، لكن القرآن قد دل عليها دلالة واضحة. فسورة الإخلاص: قل هو الله واحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. سورة الفاتحة تضمنت أنواع، وإن كان حتى في سورة الإخلاص الصمد الذي يصمد إليه الخلائق يعود الخلائق إليه، إذن هذا توحيد الألوهية. سورة الفاتحة أيضا تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة كما يعني قد بينا في ذلك. نختم كلامنا في هذا الدرس عن الواجب علينا في التوحيد. لما كان الكلام كلام أي متكلم في هذه الحياة إما أن يكون خبر أو طلب، والخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب إما أمر أو نهي أو استفهام أو نحو ذلك. خلينا نأخذ الأمر والنهي. المستمع للخبر المنفي والمثبت إما أن يصدق أو يكذب، والمستمع للطلب الأمر والنهي إما أن يمتثل أو لا يمتثل. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فما الواجب علينا؟ ما نقول أن نصدق، نأتي بكلمة أعظم: الإيمان. الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا من غير شك في ذلك. نؤمن من غير شك، نؤمن من غير تقدم، نؤمن من غير إلحاد، لا نتقدم على قول الله وقول رسوله. والواجب علينا في توحيد الألوهية لما كان توحيد الألوهية من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، فالواجب علينا هو الامتثال، أن نمتثل لما طلبه الله سبحانه وتعالى منا فعلا أو تركا، نمتثل من غير شرك، نمتثل من غير اعتراض، نمتثل من غير ابتداع. هذا هو الواجب علينا في توحيد، في التوحيد، سواء في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو في توحيد الألوهية. دائما تذكروا في الواجب علينا في توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات أنه من باب الخبر إذا نؤمن. الواجب علينا في توحيد الألوهية تذكروا دائما أنه طلب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. إذا نمتثل، نمتثل لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا من غير شرك، هذا توحيد الألوهية. وهناك من غير شك، نؤمن من غير شك. فالتوحيد هو الإيمان بالخبر بغير شك، والامتثال للطلب بغير شرك. إذا فعلنا ذلك فقد أتينا بالواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا الكلام في هذا الدرس، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نبدأ في الكلام عن توحيد الربوبية بالتفصيل. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المغفرة من الذنوب والخطايا، وإلى لقاء في حلقة القادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة، تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.